السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنا علما. اقرأ إلهي صوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. اللهم بارك في شيخنا وارزقه بركة العلم والوقت وأطل في عمره على ما يرضيك وفي طاعتك، وفي للسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهي القسم السابع. إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا نوع من المدرج. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم إذا قالوا مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان، واللفظ لفلان، يعني اللفظ الذي يسوقه لفلان إشارة إلى أن، على الأقل يشير إلى أن في لفظ الآخرين مثلا، أو في لفظ الآخرين إذا كانوا ثلاثة، فيكون فيه بعض الاختلاف. نعم. قال: الثاني: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. نعم. ومنه: أن يسمع الحديث عن شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. أي فيكون يعني فيرويه راو عنه تاما إلا طرفا منه، فيسمعه من شيخه بواسطة، فبدون البيان في الحقيقة، فكأنه يجعل أن هذا الجميع السياق كله من هذا الشيخ بدون أن يبين، فهذا هو مدرج، أي أدخل شيئا ليس من الإسناد في الحديث. نعم. الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مختصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. نعم. فيعني يوحي أن في كل المتنين هذه الزيادة، فهذا لا شك أنه غير مقبول عند أهل الحديث. نعم. أو في عامة الأحيان كأنه كذب، والله أعلم، خلاف الواقع، غير مقبول عند عامة الناس فضلا أن المحدثين والعلماء. نعم. الرابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قيل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. وهذه أقسام مدرج الإسناد. نعم. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، يعني إسناد الشيخ في الأخير الرابع، الشيخ قد ساق الإسناد ثم دخل شخص، كما مثلوا في علوم الحديث وغيره، أنه دخل شخص فرأى وجهه فعاجبه فقال: من قام الليل، إيش اللفظة هي، من استنار وجهه، فأدخل أو كتب السامع أن هذا المتن من قام الليل هو من إسناد هذا الإسناد الذي ساقه الشيخ. نعم. اللفظة إيش هي؟ استنار وجهه أو زاد نور. لا، لفظة يعني على كل حال بهذا المعنى هو، فإسناد ساق الإسناد، والشيخ لا، بدل أن يذكر إسناد متن هذا الإسناد، هذا الكلام قاله لما رأى هذا الشخص فكتب بعضهم أن هذا هو متن هذا الإسناد، فيسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فأدرجه خطأ. نعم، هذه أقسامه المدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا غير فصل أو شرح كلمة، أو شرح كلمة نفسها قد يأتي فيختلفون أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أم من الراوي الصحابي، أم من سفيان بن عيينة، أم من فلان، فيكون يدخل حتى شرح الكلمة وتوضيحها أو تفصيل فيها. فهذا حصل، وقد الكتب التي ألفت في هذا فيها أمثلة كثيرة، وأكثر من السيوطي رحمه الله، كتب السيوطي في الحقيقة مفيدة بهذا المعنى كثير، بأنه يلتقط ما ممن سبقه ويزيد ما فتح الله عليه، فهذا شأنه. فكتابه المدرج إلى المدرج كتاب جيد. نعم. ويدرك الإدراج بورود راوية مفصلة لورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. وقد صنف الخطيب مثل ما جاءت الرواية أن روى أبو هريرة رضي الله عنه في فضل العبد الذي يودي حق الله وحق سيده، فقال في آخره: لولا بر أمي لتمنيت أن أكون عبدا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول هذا، لأن أمه وليس أمه موجودة حتى يبر به. ثانيا، يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون عبدا. نعم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، ولكن الفضل يبقى للمتقدم في الحقيقة لا يستهان بشأنه الذي أسس جزاه الله خير. وإن زاد، لكن الإمام ابن حجر يذكره بكل أدب وبكل تفجيل. كذلك إذا جاء أحد وزاد على شيء من هذا، لا ينبغي خاصة يعني تنزيل شأن الأئمة أو تحقير شأنهم مهما كانوا. نعم. أيوة. إلا إذا كان هناك بعض الملاحظات أو شيء لا يترك ذيل الأدب. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهم اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. نعم، يعني أصله مرة ابن كعب فجعله كعب بن مرة، أو بالعكس وليد مسلم، وليد بن مسلم قد قلبه بعضهم مسلم بن الوليد. نعم. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. وكما أن الذي فرح بناقته ولا الله أفرح بتوبة العبد من شخص قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من كثرة من فرط الفرح. نعم. أيوة. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، يعني إسناد متصل بدون هذا، لأن الثقة لم يزد، وجاء أحد فزاد فيه راويا فيكون هذا مزيد في متصل الأسانيد ويدل على ضعف الراوي. لكن قد يكون الإسناد مزيدا في متصل الأسانيد بمعنى أنه سمع أولا بواسطة هذا الشيخ ثم لقي الشيخ وأخذ منه الإسناد العالي فحذفه، فلا يعلل أحدهما في هذه الحالة بالثاني. نعم. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعانا مثلا ترجحت الزيادة زيادة. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وقد يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. إيه نعم، المضطرب يعني لم بشرط أن يكون كل الطرق المضطرب يثبت الاضطراب والاضطراب سبب الضعف، بشرط أن يكون الطرق لا يمكن الترجيح بينها. فإذا ترجح إحدى الطرق أو أمكن الجمع بينها أيضا، طرق مختلفة ألفاظ مختلفة لكن أمكن الجمع بينها فلا اضطراب، ويمثل إمكان الجمع. أما في الطرق في المتن في الإسناد كثير، لكنه في المتن أو في الإسناد أيضا أن الرواية التي فيها لا تصوم يوم السبت وكذا إلا فيما افترض عليكم، فرواه عبد الله بن بسر عن أبيه بسر، ومرة رواه عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثالثة رواه عبد الله بن بسر عن أخته السماء بنت بسر عن أبيها بسر، فهذا أنكر الجمع كله لأنه صحابة. فإذا حذف الصحابي الصحابي، عبد الله سمع من أبيه لكنه من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكلهم صحابة، سماء وعبد الله بن بسر وسماء بنت بسر. فمثل هذا بعضهم قال هذا مضطرب، والصواب أنه أمكن الجمع بينها وإثبات أن كل واحد يمكن أن يسمع، إن لم يكن سمع فيكون من مراسيله الصحابة لا يدخل فيه العلة والتعليل. نعم. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه الأسئلة الأمريكية لأن اللي تمشي في الجامعة كان لهذا المعنى، صح وغلط ما هو كذا، سبحان الله، هذه أفسدت الطلبة أكثر، ما يعرفون التعبير، هم يطلبون لابد أنت مقالية، لا لابد أن يكون هذا نفسه يراد اختبار حفظه امتحانا فيقلب هذا صحيح ولا هذا خطأ. فالقصة كلها المشهورة أن البخاري رحمه الله لما نزل بغداد وكانت الدنيا قد امتلأت بالثناء على حفظ البخاري وكثرة روايته، فأرادوا امتحانه فدفعوا إلى 10 أشخاص 100 حديث كل واحد 10 حديث، وقلبوا متن هذا وإسناد هذا، هكذا ذكرت الرواية. فلما جاء البخاري جلس فألقى واحد منهم أحاديثه المقلوبة 10 فحفظها الإمام البخاري كما ألقى، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فقال لا أدري لا أدري لا أدري، فعمل العلماء فقد فهموا، وأما عامة الناس فقضوا على البخاري بالجهل. فلما فرغوا فقام الإمام البخاري فقول أما حديثك الذي رويت وقلت كذا وكذا وكذا، أعاد الأحاديث 10 و20 وكذا بألفاظها الذي ألقوها بمرة واحدة، ولذلك ثم بعد ذلك أعاد إلى الصواب، وقالوا لا تعجب من إعادته الأحاديث إلى الصواب، إنما العجب من حفظه 100 حديث بالسماء مرة واحدة. وعلى كل حال إذا صح الإسناد فهذه لا شك أنها كرامة من الله تعالى للمحدثين، أنهم هكذا خلق الله لهم لهذا العمل. نعم. والعقيلي وغيرهما، نعم، كما وقع للبخاري وغيره، كانوا قلبوا المتن هذا لإسناد هذا امتحانا. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو لا بد ان يبين ان هذا مقلوب والا ربما عامة الناس سمعوا مقلوبا فحفظوا مقلوبا فسار او سارت به الركبان فسار حديثا منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم مقلوبا. نعم. فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراب مثلا فهو من اقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل. ترى ما معنى الاغراب؟ هو كان الناس يقولون عندهم تشهي بان ياتي الطلبه ويكتبون عندهم فكانوا يضعون الحديث، مضت هذه الكلمه اغراب، مضت في الوضع، فكانوا يضعون الحديث حتى يرتحلوا اليه، وبعضهم ما كان يروي الا بالدراهم ايضا، سبحان الله، وهذا معروف ايضا، فكان المنهومون او كان المنهومون في روايه الحديث والسماء والرحلات كانوا يأتونهم دراهم، فكان يغرب حتى يرتحلوا اليه، هذا الحديث لا يوجد عند احد، فكانوا يذهبون اليه، هذا معنى الاغراب. نعم. أو إن كانت المخالفة وقال إبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، قطعا أنه وضع هذا وهو يكون من أشر الناس وأشد الناس خطأ وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. نعم. إن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. نعم، يعني بيان هي شكل الكلمة واحد، لكنه إذا كتب أو قرأه أحد بنان بنان بيان بنان، فسار لأجل أنه يعني نقط اختلف النقط نقط، فهذا مصحف. والمحرف إذا كان الشكل سلام وسلام سلامة جعله سلمة هكذا، لأن بعضهم من بني سلمة وبنو سلمة معروفين، فسلمة وسلمة إلى الشكل، شكل معناه فتحة وكسرة ومشكول، وأما النقط فهو يكون داخلا في الضبط فيكون ثابت جعله نابت مثلا، فيكون هذا مصحف، وإن كان يستعملون التصحيف والتحريف بعضها مع بعض، لكن الدقيق في معنى المصحف أن يكون النقط أو تغيير بنقط الحرف. نعم. حا جاله جيم، جيم جاله حا. نعم. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما وأكثر. العسكري أبو الحسن العسكري له كتاب تصحيفاته المحدثين، تصحيفاته المحدثين، وعسكري آخر أحمد بن الحسن له كتاب التصحيفات عامة، تصحيفات في اللغة، وذكر فيها أشياء كثيرة وقد يكون فيها يعني أشياء قبيحة أيضا جدا، من جملته ذكر قال إن بعض الأمراء قد كلف بعض الأولاة أمرا عظيما أو ثقيلا، فقال إن أمير المؤمنين قد أبعط إبعاطا، الإبعاط يكون بمعنى التكليف ما لا يطاق، فلما ورد الخطاب إلى الأمير وكان في المجلس على كل هل قرأ، قال إن أمير المؤمنين أنا أعظى إن أعظى، كان في المجلس دلال المخنس قال بسم الله علي يا أمير المؤمنين، فأنا سألت بعض قلت هل كان أمر بهذه الصورة أنه بصراحة مخنسين وكذا بسم الله، قال هذه مجالس تظرف ومدح كذا الله المستعان، ذكر هذا على كل حال اللغويون يذكرون أشياء قد لا تكون لها وقوع. نعم. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة، قال وقد يقع في الإسناد، وقال وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الإسناد التي في الأسانيد وفي الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن المطلق ولا الاختصار منه بالنقص. لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ إلا الاستثناء جاي إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف إلا لعالم بمدلولات الألفاظ بما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. نعم. قال ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم فين أما اختصار الحديث قال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. نعم. بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. نعم، وهذا واضح بأنه لا بد أن يكون يعلم أن المحذوف ليس له علاقة بالمذكور، فالحديث فيه جزءان يجوز أن يرويه، وينسبون إلى الإمام البخاري رحمه الله هذا، قالوا هو الذي يسمى تقطيع الحديث، والإمام البخاري يقولون إنه هو يقطع الحديث، لكن ابن حجر وكذلك بعض مشايخنا كانوا يؤكدون على معنى إن البخاري لا يقطع الحديث من عند نفسه، إنما يروي الحديث بهذا الجزء بإسناد خاص وقع في مسموعه من شيوخه، والدليل بالفعل هذا يرشح هذا التأويل بأنه إذا كان الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر فيهم ثلاثة أربعة أو لي خمسة أسماء، يذكر بعضها ويترك البعض، هكذا وقع إسناده مختلفا إسناده الثاني الذي ذكر فيه جزئين أو ثلاثة. فالحاصل ابن حجر أشار إلى هذا، والشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله السندي كان يصر على هذا، يقول هو من عند نفسه ما يغير، بل يأتي بالحديث في الباب المتعلق بما بالباب، إذا كان يتعلق بمثلا لباس في الجزء الذي فيه اللباس يأتي بإسناد خاص وقع في مسموعه هكذا. نعم، وليس بإسناد واحد يقطع ويجزئ متى شاء، وتتبعوا إلا قليلا تجدون مثل هذا. نعم. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. نعم. فإن جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. لمن يتمكن من لماذا فإذا لماذا يستبدل ما دام يذكر حديث رسول الله بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه؟ الذي يعني نرغب في مثل هذا ألا يغير، غاية ما فيه يشرح يفصل فيه لبيان الكلمات وغيرها، أما إذا كان يستحضر. لكن في الغالب قالوا حتى في التقييد تقييد العلم ذكر أن بعضهم ما كان يروي إلا باللفظ، وإذا نسي اللفظ ترك الرواية، فمن هنا قال بعضهم إذا كان يستحضر اللفظ لا يجوز له أن يكون يروي أو يتصرف بالمعنى، لكن إذا كان المعنى مرتسم في ذهنه متيقن فيه جاز له أن يعبر بلفظ غير لفظ الحديث الذي سمعناه. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. إيه، فلا ينبغي أن يترك، بل يتبرك بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جاء عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراده الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره وغير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبو عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني. غريب الحديث، نعم يسمونه غريب الحديث، كذلك أصحاب القرآن والتفسير ألفوا غريب القرآن، والقاسم أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الغريبين أيضا، غريب القرآن وغريب الحديث مطبوع، فيعني الألفاظ التي هي خفيت معناها على كثير من الناس، وتتابع الأئمة رحمة الله عليهم في بيان غريب الحديث. نعم، وأجمع كتاب كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. هذا الكتاب أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب غريب الحديث أول ما طبع في الهند، وطبع أيضا بدون ترتيب هكذا، وحتى فهرس الكلمات ما توجد، فكان البحث في حساب. لما كان الشيخ محمود الطناحي الذي خرج كتاب النهاية في غريب الحديث كان جاء في الجامعة الإسلامية، فرتب الفاظ الغريبة وطبع معه، وكان سهل التناول وسهل النظر فيه. نعم، لأن غريب الحديث في الحقيقة في الغالب غير إلا النهاية، نهاية هي التي نراها أنها مرتبة، أما غيرهم كأنه هكذا أي كلمة جاءت الآن وسئل فأدخلها، بعدها كلمة التي هي تتعلق بباب الغين وكذا، بعدها باب الياء، بعدها هكذا، فقد جاءت غير مرتبة كما قال، وهو غير مرتبة، وقد رتبه الشيخ موفق ابن قدامة، لكن أين هل يوجد؟ نعم نعم. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق، نعم، حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه رحمة الله عليه، يرى أن هناك يحتاج إلى استدراك في أشياء كثيرة، وجاءت الكتب بعدها فاستدركت، منها أحد علماء الهند الفتني الذي هو له كتاب أيضا مغني في الحفظ، مغني في الضبط، كتاب صغير في ضبط الكلمات، له كتاب غريب، لا سماه باسم يعني نعم آخر، وهو موجود عندي طبع في الهند، ويعني في 4 أو 5 مجلدات تقريبا، ذكر فيه أشياء لم يذكرها ابن النهاية رحمه الله. استفاد من أين؟ من كتب اللغة، خاصة من لسان العرب وتاج العروس. نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم، لكن الطحاوي يعني به شرح مشكل الآثار أو مختلف الآثار الذي مضى بنا، الخطابي له كتاب غريب الحديث أيضا، فيشرح كلمة بأكثر من كثير من المؤلفين، وابن عبد البر له كتاب في غريب الحديث، لكن أين هو؟ ما ذكر والله أعلم، لم يتبع. نعم. قال: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. نعم، قد يكون تدليس قصده، أو قد يكون خوفا من ببعض الأشياء، قد يكون بينه وبين هذا الشخص هو ثقة أيضا، قد يكون والله أعلم يعني بينه وبينه شيئا من الخلاف، فلا يذكر اسمه المشهور، مثل ما قالوا إن البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن خالد هكذا، وهو الذهلي محمد بن يحيى بن فالحاصل أنه يكون قد يجهل، لكنه لا أو يستجهل لأجل أنه ذكر بغير ما عرف، وهذا من أشد ما يكون في التعب في البحث في الحقيقة، وكثير منهم أيضا قد ينسب إلى جده الأعلى، فتبحث وتبحث لا تجد إلا الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله. سبحان الله، كانت عنده دربة كثيرة، وكان يقول هذا تجده باسم كذا في لسان الميزان، وتجده في تاريخ بغداد منسوب بجد جده وإلى آخره. نعم. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني وابن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري. وهذا الكتاب أول ما طبع في الهند في حيدرآباد، موضح أوهام الجمع والتفريق بعناية الشيخ المعلمي رحمة الله عليه. نعم. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نعم، بالفعل يحتار فيما يختار، ولذلك المسألة ليست سهلة، البحث في الرواة وغيرها، وكما قال لا يقوم به إلا الرجال في الحقيقة. نعم. فرحمة الله على أئمتنا، كانوا يعني يتعبون ويبينون حديثا أن فيه فلان وقد ذكر باسم جده. الشروح تجدون ابن حجر رحمه الله أيضا جهده في هذا، في شرحه ذكر أشياء كثيرة لو جمعت مثل هذه يكون مفيدة. نعم. قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أظن الذي جمعه مسلم هذا طبع في الهند تبع حجرية قديما في 3 رسائل حققه الشيخ راجكوتي عبد العزيز الميمني. نعم. وأحدان، أما الحسن بن سفيان والله أعلم هل هو يوجد ولا يوجد، لكنه طبع أول ما طبع في الهند. نعم، الأحدان. أو لا يسمي الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، فهذا يعني يسمى في الحقيقة ليس يسمى مجهولا، وأدخل في الجهالة، ولكنه يكون مجهولا أصله مبهم، ما هو كذا؟ مبهم، وليس على تعريف الجهالة بحيث لم يروي عنه إلا واحد، هذا مبهم، وقد يكون من الثقات المعروفين، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر. نعم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. أول كتاب المعروف الذي ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله المبهمات في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا لكنه خاص بما جاءت الأسماء في المتون، وهذا لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف. إذا كان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فلان في المتن، هكذا الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. ثم جاء النووي رحمه الله فكتب كتاب المبهمات، لا جاء أبو زرع العراقي فكتب فيما بعد، لكن النووي لخص الإشارات في المبهمات كتابا، وهذا رأيته مطبوعا في الهند أول ما طبع في العالم في الهند قديم، عندي نسخة بالمرة صفراء فاقع لونها. نعم. فيعني من القدم الإشارات في المبهمات. ثم جاء ولي الدين العراقي رحمه الله فكتب المبهمات في المهمات في معرفة مبهمات الإسنان، لا اللي تبعه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله لما كان في الرياض، لا المهمات لا ال المهمات في مبهمات المتن والإسناد أو بهذا المعنى. نعم، ففيه ذكر جزء كبير من المبهمين في الإسناد، وهذا أهم ما يكون لما يترتب عليه عدم معرفته وبمعرفته تصحيح وتضيف الإسناد. أما إذا كان في المتن فيعني العلماء رحمة الله يبحثون، لكن قد لا يكون وراءه فائدة كثيرة، إنما الفائدة الكبيرة إذا كان مبهما في الإسناد، حدثني شيخ، حدثني رجل وكذا. نعم، ولا يقبل حديث المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ثم حققه أحد طلبة الجامعة في الماجستير الظاهرة والدكتورة، وهو مطبوع عندنا بعد التحقيق في مجلدين. نعم، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. نعم، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته؟ إلا إذا كان الإبهام أو مبهم السحابي، لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، والسحابي لا يحتاج إلى التعديل، يعني مقصود منه دون السحابي. أما إذا كان السحابي مبهما فلا يضر، لأن السحابة كل التعريف أنه سحابي سواء عرف اسمه أو لم يعرف. نعم، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. نعم، هذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. نعم، وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. على ما ذهب إليه مثلا ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، على ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الناس على سلامتهم حتى يظهر فيهم الجرح، فما دام لم يظهر فيهم جرح وستر الله فهم ثقات. لذلك ثقات ابن حبان مبنية على كثير من الرواة على هذا، كذلك ابن خزيمة في كتابه يذكر عن كثير منهم وهم بهذه المثابة، ويدخل في الصحيح، وفي بعض الأحيان نفس الرواة المبهمين أو المجهولين الذين لم يرون أكثر واحد، ولكن في القلب منه شيء، لو سلم من فلان أو إسناد، لو سلم هذا صحيح، لو سلم من كذا. فإذا كأنه ليس متفق، طبعا كلما جاء في مبهم مجهول أو مبهم لا بد أن يبحث فيه له متابعة والشواهد. نعم، وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. إذا كان قائلا في حق من يوافقه في مذهبه كما يقولون في مذهب فلان جائز، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، هذا من علوم الفقه، فقه والتقليد. نعم، الفقه العام يعني. نعم، فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وهذا من ينفرد عنه إذا وكذا كان من ينفرد عنه وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم، وهذا يعني لا يقبل التوثيق مطلقا إلا من المتأهل، وهذا الكلام لا يحتاج أن يقول إلا إذا كان متأهلا لهذا. يعني حينما يتكلم أبو الفتح الأزدي على كثير من الرواة فيدفعون بالتي هي أحسن، يقولون أبو الفتح الأزدي نفسه متكلم فيه، لا يقبلون. فإذا لابد أن يكون متأهلا، فإذا كان، وهذا تجدون في داخل الأسانيد في الكتب، وهي ليست قد لا يكون هذا التوثيق وهذا الجرح لا يكون مذكورا في كتب الجرح المعروفة، لكنه يقول حدثنا فلان وهو ثقة، والرواة يذكرون يوثق بعضهم بعضا، فهذا يعني إذا كان متأهلا معروفا يقبل منه، أما إذا لم يكن متأهلا هو نفسه مجهول ويوثق فلانا فلا يقبل هذا التوثيق. نعم، النسائي في كثير من الأحيان يقول هو ثقة، كذلك حتى الحاكم رحمه الله يقول هو ثقة نعم. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. واحد إذا روى ولم يوثق فهو مجهول العين، وإذا روى عنه اثنان ولم يوثق فمجهول الحال، فما كأنهم قووا أمره أو أعلى درجة من المجهول لأنه روى عنه اثنان، أما الأول فهو واحد، فدرجة مجهول الحال أعلى من درجة مجهول العين وهو المستور. أيوة. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. نعم. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. لكن في الغالب ما يجدون، يعني ينتظر حتى يظهر توثيقه. نعم من الممكن، ولعلكم رأيتم كتاب تحرير التقريب قبل هذا، التقريب تعقيب على التقريب، كتبه شيخ محمد حسن أشياء كثيرة، أخذ الإخوان هؤلاء الذين كتبوا تحرير التقريب ولم يشيروا سبحان الله، وهذا الكتاب عندنا من قديم موجود تحرير التقريب، وفي رواية تعقيب التقريب، ورواية كتاب آخر تقعيب التقريب. نعم ففيه أشياء كثيرة، تلك الأيام ما كانت مشهورة الكتب قديما، الجرح والتعديل وكذلك كتاب العقيلي وغيرها، فوجد مخطوطة فاستخرج منه، يقول ابن حجر يقول مجهول، قال ليس بمجهول فقد وثقه ابن معين فيما روى ابن أبي حاتم، وجد أنا في نسخة القديمة علمت في هذه المواضع التي وجدتها، فإذا كما يقول هو ماذا يقول استبانة حال، في الغالب ما يستبين حاله إلا بمثل هذه الطريقة النادرة، لكن إذا لم يستبن فنحن قبول روايته بالطلب المتابع والشاهد إلى آخره له وتقوية. نعم. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. كيف يكون يعني عقيدة أو شيء بدعة في العقيدة يعتقد بمكفر، كيف يكون مثلا؟ يعني يعتقد أن الاستغاثة مع الأموات وغيرهم جائز، وهو في الحقيقة لا شك لا يجوز بل يوصل إلى الكفر، غاية ما فيه قد يكون يحتاج إلى يعني أن تبلغه الدليل، وهذا الدليل قبل أن تتسرع فيه، لكنه لا شك أن هذه العقيدة مكفرة بحيث يدخله في الكفر إن تمادى وتمرد على هذه العقيدة. نعم. بعدما أفهم وبعدما سيقت له الأدلة. نعم. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. نعم. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل مكفر ببدعة. نعم. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا كلام رصين طيب جدا، كل مكفر بذاته لا يرد، لكنه في الحقيقة كما قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها بدعة، لكن إذا كان بالفعل كما قال أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، كذلك من اعتقد عكسه اعتقد وتمادى عليه أنه أن هؤلاء الأولياء يغيثوننا إذا ناديناهم في أي مكان نكون، يعتقدون هذا، موجود هذا سبحان الله، ولذلك هم يكفرونك أنت إذا أنكرت عليه سبحان الله. نعم. فلا بد أن يكون يحقق ما هو الشيء المكفر، ولا ينبغي التسرف في هذا، لأن من كفر أخاه المسلم فقد باء بكفره. نعم. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يذكر فيه غير مبتدع، يشاركه فيه غير مبتدع، يعني إذا كان يجد عند غير مبتدع فلا، ولو كان هو معروف بالصدق. الخوارج الآن لا شك أنهم اعتقدوا عقيدة بدعة خروج على الأئمة وقتل وقتال وكذا، لكن ما كفروه إلا إذا كانوا يعني أتوا بشيء مكفر غير هذا فقبلوا، لكن إذا كان حديثه عند غيره أيضا مثله فهذا نرميه حتى لا يشتهر أمره. وإذا لم يوجد هذا الحديث إلا عنده، وخاصة الصدق هو أصل المسألة في قبول رواية النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج إذا كذبوا فقد كفروا أنفسهم بنفسهم، ومعناه هو صادق في هذا وإن كان في عقيدته مبتدع. فمن هنا الإمام البخاري رحمه الله روى رواية عمران بن حطان الخارجي لأجل أنه عرف صدقه وعليه بدعته. نعم. أيوة. وقيل يقبل مطلقا إلا أن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لا يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. في الأصح، وعليه عمل الأئمة رحمة الله عليهم إذا كان واحد متشيع غير مترفض، لأن الرفض في الحقيقة هذا كفر والله أعلم ما هو، إذا كان تكفير الصحابة وتكفير الشيخين وغيره، والآن لا يوجد في العالم إلا رافض الله المستعان، لكن التشيع هو تفضيل عليه على غيره، هذه البدعة كان في المتقدمين كثير، وقبل الأئمة مع صدقهم إذا عرفوا صدقهم فقبلوا روايتهم. وبعض الأحيان قد يكون يعني مرمي بالبدعة، ولذلك يحتاطون في وصفه بالبدعة، رمي بالبدعة، رمي ببدعة الخروج، رمي بالتشيع، بالنص بالآخر. أيوة. ولا يقبلون الرواية إذا كان فيه ما يقوي بدعته. نعم. قال وأغرب ابن حيان فادعت ابن حبان، أيان ليس له دخل في هذا، هو ابن حبان، وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن أهل السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، انتهى. وما قال يروي ما يقوي به بدعته ما معرفته أو ما كونه معروفا أنه صادق اللهجة لكن فيه شبهة، ولذلك إذا وقعت الشبهة فينبغي ألا تقبل روايته. نعم. وما قاله متجه لأن العلة لها رد حديث الداعي، العلة التي لها رد، وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. نعم. قال ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمين. إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ أو إن كان ما يعبرون بالشاذ، يقولون سيء الحفظ جدا مثلا، إن كان لازما للراوي وهو لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، كاننا إذا وضعنا على 100 50% يخطئ 50% يصيب، ففي هذه الحالة على رأي يسمى شاذا، لكن في الغالب سيء الحفظ جدا. نعم. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. نعم. والحكم فيه أن ما وهذا وارد إذا كان الإنسان كبر، فلا شك أنه يتغير إلا من شاء الله حفظه، أو ذهب بصره وكان يراجع كتبه، فإن كان ليس له كتاب فذهب حفظه لا يؤخذ منه، إن كان له كتاب وكان يراجع. فالآن أيضا إذا كان يروي أحد من كتابه هو يسمى بهذا التفصيل. نعم. ذهب بصري أو لاحتراق كتبه كما هو المشهور عن ابن لهيعة، يقولون أنه احترقت كتبه وكان يعتمد على كتبه ولم يكن يحفظ، فبدأ يروي ما علق في ذهنه وكان يخطي، فجعله فاصل من سمع منه قبل الاحتراق وبعد الاحتراق. نعم. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. نعم. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ولذلك اجتهد الأئمة في شروحهم، وكذلك قد ألف فيه ابن الكيال كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، فذكر من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، والكتاب كان حقق في ماجستير قديما من طرف زميلنا عبد القيوم عبد رب النبي حفظه الله، وشيخ صقر كان مشرف عليه فكلفه أن يبحث، فأضاف في الحامش أشياء كثيرة ممن لم يذكرهم قبل أو بعد، سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ابن الكيال ذكر 2 فزاد ربما 10 هو. نعم، موجود هذا بفضل الله، وإلى الآن أنت تجد ما يستدرك عليه. ولا إما اجتهدوا في بيان من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، إن لم يعرف فيتوقف حتى يوجد ما يزيل عنه الضعف بالمتابعات والشواهد، أو من يكون سمع قبل الاختلاط. نعم. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته. نعم. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. نعم. سيء الحفظ هذا كأنه يعني ليس حفظه سيء الحفظ جدا، لأن سيء الحفظ جدا لا يجعلونه يقوى بمثله، لكنه قد يكون يعني حفظه أكثر وسوء حفظه قليل، كأن يكون فوقه أو مثله إذا جاء سيء الحفظ، أو يكون ثقة وافقه، لا أن يكون دونه فيقوي ويكون حسنا لغيره كما مضى في ذكره الحسن لغيره. كذا المختلط الذي لم يتميز إذا جاء من يتابعه مختلط مثله حتى ومستور وغيره ويقوون. نعم. والمستور أيضا بالمستور، والمجهول حتى المجهول بالمجهول. نعم. والإسناد المرسل بالإسناد المرسل الثاني كما ذكر الشافعي رحمه الله وقبله الأئمة، وكذا المدلس إذا جاء مدلس آخر يتابعه فإن شاء الله يكون مقبولا. نعم. لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. ولما جاء اثنان فإذا جاءت أيوة فإذا جاءت من المعتبر من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. نعم. ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وكانوا يقولون ضعيف، لكنه في الحقيقة هو الذي استقر الاصطلاح حسن لذاته وهذا حسن لغيره، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول فهو حسن لأجل غيره. نعم. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. أما القبول لا تقول، لأنه بعد حيث يكون مرفوع الظاهر، من حيث القبول والرد. نعم. أيوة. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن من أول ذكر لنا تعريفه حكاية طريق المتن، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا هو الإسناد، والإسناد هو الطريق الموصل، يكون يسمى المسند. الإسناد مصدر، أسند يسنده، يكون ترجمته واضحة حكاية طريق المتن، قولك حدثنا فلان وفلان، وهو يسمى إسنادا بمعنى السند الذي حكيته أنت، فيقول ثم الإسناد وهو الطريق، يعني هو كأنه السند الذي بمعنى السند، يكون الإسناد وهو الطريق الموصلة، وإلا أسند إسنادا حكى طريقة أو حكى سنده. نعم. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. نعم. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه. ما تعبت أنت، خلي غيرك يعني يقرأه لك، كيف ما تعبت أنت إن شاء الله؟ طيب يلا زيد. قال وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أنه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. هو الذي فسروه بالحديث، مو كذا؟ لما عرفوا الحديث، الحديث ما أي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وزيادة عليه أو وصف، شمائله أيضا داخل به المرفوع. نعم. أيوة. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيلي. لا، التقرير ما قلت. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره له. هنا إذن إضافة شيئا ما في الفهم، لابد أن نفهم أنه حتى لو حصل من الصحابة شيء ولم يعني ليس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الله إياهم على هذا، فهو مرفوع تقريرا. ومثاله ابن جابر رضي الله عنه كان يقول كنا نعزل، العزل هذا في العزلة مو كذا، في المنفرد في بيت مع زوجتي وكذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فمعناه ما دام لم يأتي الإنكار فهو مشروع، ويدخل في التقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان منكرا لا أخبر الله أخبرهم الله تبارك لا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عنه. فإذا فعل الصحابة فعلا كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكونوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت بإسناد صحيح فهو يدخل في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا. نعم. أيوة. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وقال: وإنما كان له حكم المرفوع. أيوة. قال: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. نعم. ولا موقف ولا موقف ولا موقف موقف ولا موقف موقف أي توقيف ولا موقف وموقف للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. أي هذا له أمثلة كثيرة، لو جمعت أظن ما جمع هذا الباب، لو جمع ما له حكم المرفوع وليس هو إسنادا لكنه حكم المرفوع. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أشياء كثيرة يكون في آخر الزمان كذا وكذا بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان معروفا بالأخذ عن الإسرائيليين أو إسرائيليات مثل عبد الله بن عمر بن العاص، وكان يقرأ كتب أهل الكتاب ويروي فيها أو منها، فلم يجعلوا ما يقول بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مما يحصل في المستقبل وليس فيه مجال للاجتهاد فلا يجعلون حكم المرفوع. نعم. مثال المرفوع من الفعل حكما. قال: ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الخسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. نعم. وقت الأذان شيخ. وقت الأذان بعد الأذان. طيب إن شاء الله بعد الأذان. لابد من صنع. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.

وما قول بعضهم إن كان مرفوعاً فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابوه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، أخرجاه في الصحيح. أما جوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً احتياطاً هذا غير واضح. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أنس حينما قال من السنة يقيناً يعرف أنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على الثيب هذه سنة يعرفها يقينا، ليس يتورى بأنه يكون متعرجحا أنه ثابت أنه ليس بثابت على يقين. فلذلك جوابه هذا في الحقيقة إنهم تركوا الجزم بذلك تورعون احتياطا غير واضح، إنما هم يجعلون هذا مرادفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة من فعله أو من قوله. نعم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو قلت أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن ذلك في طاعة رئيس إذا قال أمرت أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. أمر الناس، من الذي يكون آمر؟ ابن عمر، عائشة رضي الله عنها، أمر الناس. فلا شك أنه والله أعلم هذه المسائل الآن لو تتبع ربما يظهر فيه والله أعلم قد يكون في بعض المواضع، لكن ينبغي أن يتيقن فيها الآن. لو جمعت جماعة مثل هذا، إذا كان عند أحد همة جمع مثل هذه الألفاظ، إن شاء الله يكون لفائدة. نعم. أيوة. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم منه إلا أن آمره لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمر، فالاختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عرفوا الناس باللغة، وهم في زمن أفصح النبي أفصح العرب في الحقيقة، فهذا الاحتمال ضعيف. نعم. لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. ومن ذلك قول كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، وتنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والوصول. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. نعم. وهذا تعريف، والآن تفصيل الذي يسمى هو الفصل. نعم. فيذكر تفسير الأجزاء التي هي من أجزاء التعريف الذي يفصله عن غيره. نعم. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. كيف رؤية أحدهما سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره؟ كيف بغيره؟ الظاهر يشير إلى أن هناك روايات أنه رفع للنبي رفع لأبي فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن طريق أبيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا. نعم. والتعبير باللقي أولى من قوله من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقوله مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقوله به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بموسى اليهود مثلا مؤمنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده. الآية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أو فقد حبط عمله. أيضا الآية الثانية فقد حبط عمله ومن يرتد ولا هذا معروف، لكنه يعني لنا أولئك حبط عمله، لكن ليس أنه فقد ومن يرتد عن دينه فقد حبط، هكذا جاء الآية جاءت بهذا أيضا، ومن يرتد منكم عن دينه فقد حبط عمله كان يشوف فيموت وهو كافر. فإذا على كل حال ابن حجر حينما أخذ ولو تخللت ردة على الصحيح يعني إذا رجع مرة ثانية إلى حضيرة الإسلام فقد رجعت الصحبة إليه. نعم. سواء أعماله أيضا قد ترجع والله أعلم. نعم. سواء لقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد من عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. مسانيد مسند الإمام أحمد نفسه فيه مسند أشعث بن قيس، وهو كان قد ارتد ثم رجع، فمعناه رجعت له صحبته وبقي له حق الصحبة. نعم. تنبيهان. لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رأه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع. ولكنه كما قال لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، وعلى هذا لا شك، وكذلك من حضر بدر ومن لم يحضر، فإن بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كذلك من حضر الهديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، كذلك من حضر تبوك لقد الآية الكريمة في فضلهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه إذا ساءت الأسرة، فعلى كل حال لهم درجات ولا شك فيه. نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون. ومن ليس له سماع يعني هو يعني من حيث الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، فإذا روى عن أحد من الصحابة فحديثه يكون مرسل الصحابي جعلوه، أو يكون بعضهم يجعل أنه مرسل مطلقا يحتاج إلى تقوية. نعم. لكن الأصح إن شاء الله يعتبر مرسل الصحابي إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التمييز. نعم. وهم مع ذلك معدودون من الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيا، يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو بالاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض الثقات التابعين وبإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث فإن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. يحتاج إلى تأمل، يعني إذا كان اعتبرنا أنه كان في آخر القرون وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي ويدخل تحت الإمكان، ماذا يقصد به؟ يكون آخر صحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى بعد 100 سنة على الأرض عين تطرف. قال هذا في السنة 10 صلى الله عليه وسلم، فبعد 110 إذا ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يقبل منه. نعم، إذا كان دعواه تدخل تحت الإمكان. نعم، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا انتهت ماذا قال؟ هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الصحابي مؤمنا بالصحابي أو مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول هذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وهذا هو المختار. قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة والداع عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. يعني ما ادعى أن كل هؤلاء الذين ولدوا وهم صغار لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد في قرنه، فقال إنما أراد أن يذكر كل من كان مولود موجود في هذا حتى يستوعب كتابه ذكر هؤلاء كلهم، ولم يدعي أن كلهم صحابة. ولذلك ابن حجر رحمه الله يعني دقيق في تقسيم الصحابة، فقال 4 أقسام، ما هو كذا؟ القسم الأول من ثبتت صحبتهم بحديث مرفوع، والثاني من ثبتت صحبتهم أو كانوا ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأقل رعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث المخضرمون الذين كانوا كبارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة لكنهم لم يأتوا، والرابع من ذكر من الصحابة خطأ، ذكر في الصحابة خطأ ممن سبق وينبه أنه ليس بصحابي. نعم. الله أكبر الله